مؤسسة العاديات للإنتاج الإعلامي تقدم. شد ليث الدين كبر وأسود الله تزأر في جنود الكفر تنحر يهتفون الله أكبر. شد ليث الدين كبر وأسود الله تزأر في جنود الكفر تنحر يهتفون الله أكبر. يا جنود الدين هيا للوغى نمضي سويا نجعل الكفار شيا وصعيدا الأرض مجمر. سوف نمضي مقبلين نقهر الكفر اللعين قد تنادى المجد فينا جمعكم جمع مظفر. دولة الإسلام بشرى جندنا تزداد خيرا لن تظل الأسد أسرى قيدهم وغدا سيكسر. يا عدو الدين فاصبر هذه الساح ستخبر هل ستبقى أم ستزبر هاربا منها تصور. لو ملكت اليوم أرضا ومنعت الناس فرضا ثم زدت الغيظ فيضا فوقها حتما ستنحر. أرعبوا فيها المجوس واقطعوا تلك الرؤوس أشعلوا الحرب الضروس لا تهابوا من تجبر. يا أسود الدين صبرا إن بعد العسر يسرا رب جور قاد نصرا فارقه الفتح المؤزر. شد ليث الدين كبر وأسود الله تزأر في جنود الكفر تنحر يهتفون الله أكبر.